علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الفصل التاسع من الباب الرابع من القسم الثاني، وعنول له المؤلف رحمه الله في حكم زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وفضيلة من زاره وسلم عليه وكيف يسلم ويدعو. ومن المعلوم أن الزيارة فيها تجديد للعهد وتجديد للمحبة وتجديد لكل العلائق التي تربط الناس ببعضهم، وهي في حق النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقوم بها أتباعه من المؤمنين يزورونه صلى الله عليه وسلم، فإنهم بذلك يجددون إيمانهم وعهدهم له عليه الصلاة والسلام بأنهم مستمسكون بدينه، وأنهم ملتزمون سنته، وأنهم آخذون بشريعته. ولهذا جاء تعظيم المسلمين لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم على مدى القرون والعصور. كل المسلمين تحج وتعتمر وتزور النبي صلى الله عليه وسلم، تشد الرحال إلى جامعه ومسجده الشريف، وتزوره وتتمتع بزيارته عقب كل فريضة، وكلما خرج المسلم من المسجد بعد أداء الفريضة سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو فيه متعة للمسلم ولا شك، وفيه شعور بارتباطه القوي بنبيه صلى الله عليه وسلم، وهو إن حرم لقاءه وصحبته في الدنيا إلا أنه لم يحرم الوقوف عليه صلى الله عليه وسلم والشهادة له بأنه أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة، والشهادة لصاحبيه رضي الله عنهما بأنهما كانا نعم الخليفتين الراشدين لنبينا صلى الله عليه وسلم. ثم زيارة أمهات المؤمنين وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع وفي أحد وحيثما أتيحت للمسلم زيارة أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومشاهده التي كان يتنزل فيها الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك البقعة المباركة من أرض الله الواسعة. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في حكم زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وفضيلة من زاره وسلم عليه وكيف يسلم ويدعو. وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم سنة من سنن المسلمين مجمع عليها وفضيلة مرغب فيها. حدثنا القاضي أبو علي. هو الحسين بن محمد الصدفي المتوفى عام 514 في معركة قتندة. نعم. حدثنا أبو الفضل بن خيرون. هو أحمد بن الحسن الحافظ المتوفى عام 488. نعم. قال حدثنا الحسن بن جعفر. نعم. قال حدثنا أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني. هو الإمام المحدث الكبير صاحب السنن من الطبقة 21 المتوفى عام 385. قال حدثنا القاضي المحاملي. هو العلامة المحدث الثقة أبو عبد الله الحسين ابن إسماعيل من الطبقة 18 المتوفى عام 330 للهجرة، ولي قضاء الكوفة 60 سنة. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الرزاق. بل هو عبيد الله أو عبيد ابن محمد الوراق كما في إسناد الدارقطني. قال حدثنا موسى بن هلال. هو العبدي قال الذهبي عنه صالح الحديث، وهو مختلف فيه عند المحدثين. نعم. عن عبيد الله بن عمر. عبيد الله بن عمر هو المراد به ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب، وهو أوثق من أخيه عبد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب. نعم. عن نافع. نافع هو أبو عبد الله المدني مولى ابن عمر المتوفى عام 117. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال. هو عبد الله بن عمر ابن الخطاب المتوفى عام 73. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي. هذا أحد 3 أحاديث ساقها المؤلف القاضي عياض رحمه الله في هذا الفصل، تتعلق بالزيارة. أولها هذا: من زار قبري، وسوف يأتي: من زارني في المدينة، ويأتي أيضا: من زارني بعد موتي. 3 أنواع من الزيارة وردت فيها أحاديث ساقها القاضي عياض رحمه الله تعالى. وهذا الحديث أخرجه الدارقطني ورقمه عنده 2695، وأخرجه البيهقي أيضا في شعب الإيمان ورقمه 3862، وكذلك ابن خزيمة والبزار ورقمه عند 1198، والطبراني، وله طرق وشواهد تعضده. وطعن بعضهم في رواته، وأكثر الإمام السبكي في الرد عليهم أي على الطاعنين. نعم. وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زارني في المدينة محتسباً كان في جواري وكنت له شفيعا يوم القيامة. الحديث السابق: من زار قبري وجبت له شفاعتي، وهو حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. والحديث الآخر هو: من زارني في المدينة محتسبا كان في جواري وكنت له شفيعا يوم القيامة، وهو من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه. وقد عزاه السيوطي في جامعه الجامع الصغير ورقمه عنده 8716 عزاه إلى البيهقي في شعب الإيمان، ورمز لحسنه، وذكره المنذري بصيغ التمريض. نعم. وفي حديث آخر: من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي. أخرجه الدارقطني من حديث هارون أبي قزعة عن رجل من آل حاطب، عن حاطب رضي الله عنه، قال: الذهبي هو أجود إسنادا من غيره، وعزاه المنذري إلى البيهقي، ونسبه السيوطي في مناهل الصفا بتخريج أحاديث الشفا إلى سعيد بن منصور في سننه، وسعيد بن منصور هذا من بلخ، من كبار رواة الحديث، ارتحل في طلب العلم وسكن مكة، وبها توفي عام 227. نعم. وكره مالك أن يقال: زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. روي عن مالك رحمه الله النهي وكراهة أن يقال زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وتأول العلماء نهي إمام دار الهجرة هذا بعدة تأويلات، منها كراهة الاسم وهو الزيارة والقبر، أن يعبر عن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الزيارة وبلفظ القبر، ولكن هذا يرده قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، ويروى بصيغة الجمع زوارات القبور بضم الزاي، وقد أخرجه أحمد وأبو يعلى، ورقمه عند أبي يعلى 5908، وأخرجه غيرهما. كما رد النهي والكراهة لقول القائل زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، والحديث صحيح رواه الإمام مسلم، ورقمه عنده 977 من حديث بريدة: نهيتكم، وفي رواية: نهيتم عن زيارة القبور فزوروها. والنهي عن زيارة القبور كان في أول الإسلام مخافة أن يتعلق الناس بالموتى ويتخذونهم شركاء كما كانوا يتخذون في الجاهلية الأصنام معبودات شركاء لله سبحانه وتعالى. ورد قول الإمام مالك كراهة الزيارة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في هذه العبارة من الزيارة وذكر القبر، رد بحديث من زار قبري المتقدم، حديث عبد الله بن عمر. فإذا قول الإمام مالك رحمه الله بكراهة أن يقال زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، من تأول هذه الكراهة بسبب ذكر الزيارة وذكر القبر، هذا مردود عليه بما سيق من هذه الأحاديث. وقيل لأن الزائر أفضل من المزور، لهذا نهى وكره الإمام مالك أن يقال زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا مردود لأنه ليس عاما، ليس كل زائر هو أفضل من المزور. نعم، قد يكون الزائر صحيحا قويا جلدا، والمزور مريضا ضعيفا، وقد يكون الزائر ميسور الحال والمزور ليس كذلك. فليس في كل الأحوال الزائر أفضل من المزور، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية الباري يوم القيامة وفي الجنة للمؤمنين، أن المؤمنين لهم زيارتهم لربهم، وهذا لا شك أنه لا يعني أن الزائر أفضل من المزور، فالمؤمنون يزورون ربهم في الجنة كما جاء في حديث الإمام الترمذي ورقبه عنده 2549، ورواه ابن ماجه ورقمه 4336 من حديث أبي هريرة. وزيارة المؤمنين في الجنة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم واحدة من عدة أخبار جاء فيها أن الله سبحانه وتعالى يطلع أهل الجنة على ذاته العلية بنزع الحجب عن أبصارهم بعد أن يعلمهم، بعد أن يسألهم بعد دخولهم الجنة ما إذا كانوا يسألون شيئا يزيدهم فيها، فيشكرون الله سبحانه وتعالى ويثنون عليه بما هو أهله، وأنهم تفضل عليهم بالخلق والهداية والإيمان والدخول إلى الجنة، فليس ثمة مزيد يطلبونه، فيكشف لهم الحجاب عن أبصارهم فيرون ذاته العلية وهي مكرمة عظيمة. وجاء في أحد هذه الأحاديث أن أحد أهل الجنة من المؤمنين يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبذر في الجنة، وأنه يحب البذر والزرع، وهو في الجنة ليس بحاجة إلى شيء من ذلك. فيأذن الله له بذلك، ولكنه ما أن يسرع أو يبدأ في البذر والزرع حتى يتحول ما أراد بذره وزرعه إلى حصاد جاهز ينتفع به. ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إشارة إلى قدرة الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان مهما أوتي من فضل الله جل وعلا لا تزال نفسه تدفعه إلى طلب المزيد، وهو في الجنة ليس بحاجة إلى أن يفعل شيئا يحقق به ما يريد. وكان في الحاضرين ممن يحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي، فقال متلطفا في المجلس: لسنا بأهل بدر وزرع، فلا بد من أن يكون هذا السائل للبذر والزرع إنما هو مهاجر أو أنصاري. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم استلطافا منه لهذا القول. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني. وقد اختلف في معنى ذلك، فقيل كراهية الاسم لما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، وهذا يرده قوله نهيتم عن زيارة القبور فزوروها، وقوله من زار قبري، فقد أطلق اسم الزيارة. وقيل لأن ذلك لما قيل إن الزائر أفضل من المزور، وهذا أيضا ليس بشيء، إذ ليس كل زائر بهذه الصفة، وليس هذا عموما. قال أبو عمران موسى بن عيسى الفاسي حافظ المذهب المالكي متوفى عام 430، وقد احتفل قبل 8 سنوات بالمغرب، أي عام 1430، نحن الآن في العام 38 بعد 400 والألف. قبل 8 سنوات احتفل في المغرب بمرور 1000 سنة على وفاته رحمه الله، وجمعت بحوث تتعلق بهذا العلامة المالكي كبير في كتاب أعد لهذا الغرض، وهو ممن أخرج من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نحو 100 حديث، وله تعليق على المدونة وفهرسة لشيوخه. قال أبو عمران موسى بن عيسى الفاسي متأولا قول الإمام مالك بكراهة قول من قال بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال أنه يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال يرجع ذلك إلى كراهة الزيارة لاستعمال الناس لها، ويجب أن يقال بدل من زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم سلمنا على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الزيارة هي مما هو متعارف عليه بين الناس. والقاضي عياض رحمه الله رأى أن الأولى أن يقال في تأويل كلام إمام دار الهجرة رحمه الله بكراهة من قال زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال في بعض النسخ ورد والذي عندي، أي عند الإمام القاضي عياض، وفي بعضها والأولى عندي نسبة الزيارة إلى القبر، لأن العبارة التي كرهها إمام دار الهجرة هي أن يقال زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فنسبة الزيارة إلى القبر هذه كرهها الإمام، فلو قيل زرنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكرهه، لقوله عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد بعدي، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، رواه الإمام مالك في الموطأ من حديث عطاء بن يسار مرسلا، وصح موصولا من حديث أبي هريرة الذي أخرجه أبو داود ورقمه 2042، وأحمد وصحح إسناده النووي في رياض الصالحين تحت رقم 1461. نعم. قد ورد في حديث أهل الجنة زيارتهم لربهم، ولم يمنع هذا اللفظ في حقه تعالى. وقال أبو عمران رحمه الله إنما كره مالك أن يقال طواف الزيارة وزرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم لاستعمال الناس ذلك بينهم بعضهم لبعض، وكره تسوية النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس بهذا اللفظ، وأحب أن يخص بأن يقال سلمنا على النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فإن الزيارة مباحة بين الناس وواجب شد المطي إلى قبره صلى الله عليه وسلم، يريد بالوجوب هنا وجوب ندب وترغيب وتأكيد لا وجوب فرض. والأولى عندي أن منعه وكراهة مالك له لإضافته إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لو قال زرنا النبي لم يكرهه لقوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد بعدي، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فحمى إضافة هذا اللفظ إلى القبر والتشبه بفعل أولئك قطعا للذريعة وحسما للباب، والله أعلم. قال إسحاق بن إبراهيم الفقيه ومما لم يزل من شأني من حج المرور بالمدينة والقصد إلى الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتبرك برؤية روضته ومنبره وقبره ومجلسه وملامس يديه ومواطئ قدميه والعمود الذي كان يستند إليه وينزل جبريل بالوحي فيه عليه وبمن عمره وقصده من الصحابة وأئمة المسلمين، والاعتبار بذلك كله. ذكر العمود الذي كان يستند النبي صلى الله عليه وسلم إليه هذا في العصور الماضية، لأن الآن تحول هذه العرصات وهذه الأعمدة والعمد إلى أعمدة من حجر، ولكن المدينة نفسها لا شك أنها موضع بركة، وأن النبي أن المسلم إذا حج أو اعتمر فلا يضيع على نفسه فرصة شد الرحال إليها للصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيارته والتسليم عليه، وهو في ذلك ينزل في المواضع التي كان يمشي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وتتنزل فيها البركات، ويزور المواضع التي كانت مغازية للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويترحم عليهم ويدعو الله لهم بالمغفرة والرحمة والرضوان واللحاق بهم على الإسلام. فهذا كله لا شك نعم غزيرة على المسلم لا يفوتها على نفسه. وقد سمعت عن بعض الناس أنه يأبى أن يشد الرحال إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة قبره وزيارته صلى الله عليه وسلم والتسليم عليه، ولكنه يصر كل الإصرار أن يزور بعد بعض أهل العلم ممن يعتنق مذهبهم ويستمسك بأقوالهم وينهج نهجهم ولا يفوت ذلك على نفسه، وشتان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عبد من عباد الله تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مهما على قدره في ميزان العلم بين العلماء. فهذا من الغفلة التي ينبغي ألا يخلع بها الإنسان حينما يشكك في زيارته للنبي صلى الله عليه وسلم ويستحث على عدم القيام بها، وأن يقنع بزيارة بعض أهل العلم لا غير. نعم. وقال ابن أبي فديك، ابن أبي فديك هو أحمد، هو أبو إسماعيل محمد بن مسلم المتوفى عام 200 للهجرة، إمام ثقة روى له الستة. نعم. سمعت بعض من أدركت يقول: بلغنا أنه من وقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فتلا هذه الآية: إن الله وملائكته يصلون على النبي، ثم قال: صلى الله عليك يا محمد، من يقولها 70 مرة ناداه ملك: صلى الله عليك يا فلان، ولم تسقط له حاجة. نعم. وعن يزيد بن أبي سعيد المهري، محدث مشهور أخرج له مسلم وغيره. نعم. قدمت على عمر بن عبد العزيز فلما ودعته قال: لي إليك حاجة، إذا أتيت المدينة سترى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فأقره مني السلام. يزيد بن أبي سعيد المهري هذا الثقة المشهور الذي أخرج له مسلم وغيره، دعاه أمير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز، وكان ذلك في الشام، وقبل أن يغادر قضى له حاجة، ثم قال له: لي إليك حاجة. في بعض النسخ كتبت: قال لي، ثم شارح: إليك حاجة، وهو خطأ، فهو قال شارح: لي إليك حاجة، أي عندي لديك حاجة. أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول لأبي سعيد المهري، يزيد بن أبي سعيد المهري، بأنه له حاجة لدى يزيد بن أبي سعيد المهري: لي إليك حاجة. نعم. قال غيره: وكان يبرد إليه البريد من الشام. البريد المراد به من يوصل الرسائل من دار الخلافة إلى أمراء الأقاليم وولاتها، وتطور بعد ذلك بحيث صار يحمل بريد الناس إلى الناس أيضا، وكانوا يتخذون له عربات تقودها، يجرها خيول، وكانت لها أجراس، إذا ما دخلت البلد صدرت عن تلك الأجراس أصوات، علم الناس بقدوم البريد وجاءوا لأخذ حاجاتهم. نعم. قال بعضهم: رأيت أنس بن مالك أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فوقف فرفع يديه حتى ظننت أنه افتتح الصلاة فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرف. قبل حديث أنس لم نكمل الحديث عن بريدي وحاجة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فإنه قال ليزيد بن أبي سعيد المهري يريد يسأله أن يقضي له حاجة في المدينة، وهي قوله يعني: إذا زرت النبي صلى الله عليه وسلم فأقره مني السلام، فأقره، وفعله قرأ وأقرأ، ينزل ملك الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: السلام يقرئك السلام، من أقرأ يقرئ، ويجوز من قرأه السلام، ولكن في كل الأحوال هناك همزة بعد الراء لم ترد في قول أمير المؤمنين فأقره أو فقره مني السلام، فأقره وهذه الهمزة كأنها سهلت. أقرأ، أسقطت الهمزة ثم أسقط الألف في صيغة الأمر، فأقره مني السلام، والأصل فأقرئه مني السلام. ويذكر بعض اللغويين أن هذا الفعل قد يتعدب عليه لكن في صيغة المكتوب، اقرأ عليه مني كذا، يعني اقرأ عليه بريدا مكتوبا، وهو معنى آخر غير ما يريده أمير المؤمنين رضي الله عنه في عبارته وقوله: إذا زرت النبي صلى الله عليه وسلم فأقره مني السلام. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وقال مالك في رواية ابن وهب: إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا يقف ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة، نعم، ويدنو ويسلم ولا يمس القبر بيده. وقال في المبسوط: المبسوط هو غير مبسوط السرخسي الحنفي، وإنما هو في الفقه المالكي لإسماعيل القاضي كما مر معنا في أحد المجالس، وهو القاضي المالكي البغدادي المتوفى عام 282. نعم. وقال في المبسوط: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ولكن يسلم ويمضي. قال ابن أبي مليكة: هو المتوفى عام 117. نعم. من أحب أن يقوم وجاه النبي صلى الله عليه وسلم فليجعل القنديل الذي في القبلة عند القبر على رأسه. من أراد أن يقف وجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم فليجعل القنديل الذي عند القبلة على رأسه. هذا طبعا كان في زمن متقدم، حيث كانت توقد القناديل في المسجد النبوي، ويظهر أن أحد هذه القناديل في الجانب الأمامي للحجرة الشريفة ناحية القبلة مواجها قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ووجاه قبر النبي بصيغة الكسر وجاه ووجاه، وتبدل الواو تاء فيقال تجاه وتجاه، بل أيضا وبفتح التاء يقال تجاه، لكن الأكثر هو صيغة الضم تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أي جهته وناحيته بإبدال الواو تاء. وهذا كثير في العربية كما يقولون تراث، وأصلها وراث. ووجاهة بالكسر يحتمل أن تكون مصدر الفعل واجه وجاها، لأن الفعل واجه على وزن فاعل يكون مصدره على الفعال والمفاعلة، كما قال ابن مالك رحمه الله: لفاعل الفعال والمفاعلة، تقول شارك، تقول خاصم خصاما ومخاصمة، وواجه وجاها ومواجهة، وجادل جدالا ومجادلة. نعم. وقال نافع: كان ابن عمر يسلم على القبر رأيته 100 مرة، يقصد بقوله رأيت 100 مرة الكثرة في رؤية نافع مولى بن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا في أنه يقف على القبر ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم على أبي بكر وعلى أبيه عمر ويدعو. نعم يسلم على القبر رأيته 100 مرة وأكثر، يجيء إلى القبر فيقول السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، السلام على أبي بكر، السلام على أبي، ثم ينصرف. ورؤي ابن عمر واضعا يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر ثم وضعها على وجهه. مقعد النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر مكان قعوده، فهو اسم مكان من المشتقات في العربية كاسم المكان واسم الزمان، فهو إشارة إلى المكان الذي كان يقعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم على منبره. و جاء في آخر سورة القمر في قول الله تبارك وتعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. المراد بمقعد الصدق هنا دار الكرامة وهي الجنة. وروي أن أحد أمراء المسلمين أراد أن يغير منبر النبي صلى الله عليه وسلم بمنبر آخر مطهم باليواقيت والزمرد والدرر، فنصحه إمام دار الهجرة ألا يفعل ذلك وأن يترك الناس يتمتعون بأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، من أنه يضع يده على مقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمسح وجهه. نعم. وعن ابن قصيط هو يزيد بن عبد الله المدني الفقيه المتوفى عام 122. نعم. والعتبي العتبي هو محمد بن أحمد الفقيه الأندلسي صاحب العتبية المتوفى عام 255. والعتبية هي مسائل جعلها محمد ابن أحمد العتبي القرطبي أسئلة لأسمعة تلاميذ الإمام مالك من شيخهم، فما رواه تلاميذ الإمام مالك من سماعاتهم عنه جعلها في سورة مسائل محمد بن أحمد العتبي، وتسمى المستخرجة. ثم جاء أبو الوليد ابن رشد الجد رحمه الله فشرحها ودلل عليها وبينها، وهو ما أسمى به كتابه البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة. نعم. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا خلى المسجد حسوا رمانة المنبر التي تلي القبر بميامنهم ثم استقبلوا القبلة يدعون. وفي الموطأ من رواية يحيى بن يحيى الليثي أنه كان يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي وعلى أبي بكر وعمر. نعم. وعند ابن القاسم والقعنبي هو عبد الله بن مسلمة ابن قعنب أحد رواة الموطأ المتوفى عام 221. نعم. ويدعو لأبي بكر وعمر. قال مالك في رواية ابن وهب يقول المسلم: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال في المبسوط: ويسلم على أبي بكر وعمر. قال القاضي أبو الوليد الباجي: وعندي أنه يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الصلاة ولأبي بكر وعمر كما في حديث ابن عمر من الخلاف. وقال ابن حبيب: ويقول إذا دخل مسجد الرسول بسم الله وسلام على رسول الله، السلام علينا من ربنا، وصلى الله وملائكته على محمد. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وجنتك واحفظني من الشيطان الرجيم. ثم اقصد إلى الروضة وهي ما بين القبر والمنبر، فاركع فيها ركعتين قبل وقوفك بالقبر، تحمد الله فيهما وتسأله تمام ما خرجت إليه والعون عليه. وإن كانت ركعتاك في غير الروضة أجزأتاك، وفي الروضة أفضل. قد قال صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على ترعة من ترع الجنة. حديث ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على ترعة من ترع الجنة، المراد بما بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره روضة، أي كروضة في نزول البركة وحصول السعادة التي تؤدي إلى الجنة. وعند بعض أهل العلم يحتمل أن تكون على الحقيقة، بل هي روضة وقطعة من الجنة. وهذا الجزء من الحديث أخرجه أبو يعلى ورقمه عند 118، والبزار ورقمه عند 1194. وبقية الحديث: ومنبري على ترعة من ترع الجنة، أخرجه أحمد والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح. نعم. ثم تقف بالقبر متواضعا متوقرا فتصلي عليه وتثني بما يحضرك، وتسلم على أبي بكر وعمر وتدعو لهما، وأكثر من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار، ولا تدع أن تأتي مسجد قباء وقبور الشهداء. قال مالك في كتاب محمد: ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل وخرج، يعني في المدينة وفيما بين ذلك. قوله قال مالك في كتاب محمد هو محمد بن المواز المتوفى عام 269، صاحب الموازية، وهي من أصول مذهب الإمام مالك كالنوادر ابن أبي زيد القيرواني. نعم. قال محمد: وإذا خرج جعل آخر عهده الوقوف بالقبر، وكذلك من خرج مسافرا. وروى ابن وهب عن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت المسجد فصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وقل: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرجت فصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وقل: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. حديث فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي ورقمه عند 314، وابن ماجه ورقمه عند 771، وأحمد وابن السني ورقمه عند 87. نعم. وفي رواية أخرى: فليسلم مكان فليصلي فيه، ويقول: إذا خرج اللهم إني أسألك من فضلك. وفي أخرى: اللهم احفظني من الشيطان الرجيم. وعن محمد بن سيرين: كان الناس يقولون إذا دخلوا المسجد صلى الله وملائكته على محمد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، بسم الله دخلنا وبسم الله خرجنا وعلى الله توكلنا. وكانوا يقولون إذا خرجوا مثل ذلك. وعن فاطمة أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال صلى الله على محمد وسلم، ثم ذكر مثل حديث فاطمة قبل هذا. وفي رواية حمد الله وسمى وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثله. وفي رواية بسم الله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن غيرها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال اللهم افتح لي أبواب رحمتك ويسر لي أبواب رزقك. وعن أبي هريرة إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وليقول اللهم افتح لي. قال مالك في المبسوط وليس يلزم من دخل المسجد وخرج منه من أهل المدينة الوقوف بالقبر، وإنما ذلك للغرباء. المراد بالغرباء غير أهل المدينة، وهم الآفاقيون، يعبر عنهم بالآفاقيين لكونهم يجيئون من الآفاق البعيدة. نعم. وقال فيه أيضا لا بأس لمن قدم من سفر أو خرج إلى سفر أن يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه ويدعو له ولأبي بكر وعمر. فقيل له إن ناسا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه، يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر، وربما وقفوا في الجمعة أو في الأيام المرة أو المرتين أو أكثر عند القبر فيسلمون ويدعون ساعة. الجمعة بضم الميم وبسكونها وبفتحها أيضا، فيها ثلاث لغات، وهي اليوم الذي يلي الخميس. وقد يطلق الجمعة بسكون الميم على مجموع أيام الأسبوع وعلى القبضة من التمر ونحو ذلك. نعم. فقال لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدنا، وتركه واسع، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما أصلح أولها. ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك، ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده. قال ابن القاسم ورأيت أهل المدينة إذا خرجوا منها أو دخلوها أتوا القبر فسلموا. قال وذلك رأي. وذلك رأي أي ذلك اجتهاد منهم، وليس سنة نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال الباجي ففرق بين أهل المدينة والغرباء، لأن الغرباء قصدوا لذلك، وأهل المدينة مقيمون بها لم يقصدوها من أجل القبر والتسليم. وقال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال لا تجعلوا قبري عيدا. ومن كتاب أحمد بن سعيد الهندي في من وقف بالقبر لا يلصق به ولا يمسه ولا يقف عنده طويلا. وفي العتبية يبدأ بالركوع قبل السلام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأحب مواضع التنفل فيه مصلى النبي حيث العمود المخلق. المخلق بالخلوق أي بالطيب. نعم. وأما في الفريضة فالتقدم إلى الصفوف والتنفل فيه للغرباء أحب إلي من التنفل في البيوت. انتهى الفصل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بحج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور وعمرات كثيرات وزيارات لقبر النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وبارك وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.